نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية تعطي الشاب الحق اختيار الفتاة الذي يريد أن يتزوج منه، كذلك يعطي الشارع الحق للفتاة أن تختار الشاب الذي تركب إليه، لكن أن ينال الشاب حقه هذا ليس بكثير من أن تنال الفتاة حقه. ما أيسر على الشاب أن يتمرد في بيته وأن يطلب من أبيه أن يزوجه من فلان من فلان، وفي الغالب الأهل سيقطعون برغبة الشاب، لكن في أكثر الأحيان الفتاة تستحي من أن تعلن عن رغبتها، وإن هي أعلنت يواجه إعلانها بالتهديد، يواجه إعلانها بالتربية، لأن هذا انحراف عن الخلق، وهذه الجرأة ما كان ينبغي لها أن هذه عادي. القرآن يحارب هذه العادي، لاحظوا ماذا يقول، يركز على حق المرأة في أن تختار الشاب الذي تراه دون أن يتحدث القرآن عن حق الرجل في ذلك، الرجل حق ثابت. لكن ماذا يقول؟ ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قفوا أمام هذا الكلام الرائع. لا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن، لا تقفوا في طريقهن أن ينكحن أزواجهن، أي أزواج الذين رضينهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا يقولن الوالد، لا يقولن القائد، هذه فتاة ما ينبغي أن تتكلم، نحن أدرى بمصلحتها، ما ينبغي أن تعلن عن رغبتها. لا يقولن قائل هذا، حق الشاب يساوي حق الفتاة في هذه المسألة. ولا تغضلوهن، العضل عن المنع، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم لكن بالمعروف. إذا كان معرفة الفتاة بهذا الشاب بطريق دين بطريق أخلاقي لم يكلفها ذلك انحرافا عن الجادة. فتاة في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم قرأت هذه الآية، جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان غائبا، استقبلتها عائشة فقالت إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخي وأنا كارهة، يريد أن يرفع بي خسيسته وأنا كارهة، فقالت انتظري حتى يأتي رسول الله. وانتظر، دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم، شكت إليه ذلك، قالت إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخي دون رضاي وأنا كارهة، فقال لها أنت أحق بنفسك، واستدعى والدها وأنبأه رسول الله أن الأمر بيدها، وذكره بقول الله عز وجل ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقالت عندئذ هذه الفتاة، قالت يا رسول الله الآن أجدت ما صنع والدي، ولكني أردت أن يعلم الرجال أن ليس لهم في هذا من حق. الأمر بيد الفتاة، يعني لو كانت هذه الفتاة موجودة في هذا العصر لرشحتها رئيس الجمعية حقوق النساء. لكن أخذت هذه القوة، هذا اللمسة، من ماذا؟ أخذت من قول الله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.